بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الذكر عند الخروج من الخلاء؟ مستحب. ما هو الذكر؟ أن يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء، قال غفرانك. عند الخروج من الخلاء ماذا يقدم، رجله اليمنى أم اليسرى؟ إذا خرج اليسرى. طيب، وإذا خرج إيش؟ اليمنى. مصيب، بس أنا مخطئ. طيب، وإذا دخل يقدم رجله اليسرى. وقد تقدم معنا يعني عدة مسائل ذكرناها وعدة أشياء ذكرناها قبل في ما يقدم له اليسار وما يقدم له العكس. حديث أبي أيوب، من يحفظه وترفع صوتك؟ يلا تفضل ولا تستدبرها، خلاص. طيب، قوله الآية، ها، هو المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق الآية على الخارج المستقذر. طيب، قوله فلا تستقبلوا القبلة، ها، لا تولوا وجوهكم، ولا تستدبروها، ما هو الاستدبار؟ ولا لا تولوها ظهوركم، ولكن شرقوا أو أربوا، يعني جهة المشرق أو جهة المغرب. هذه الحالة لمن تكون؟ لأهل المدينة ومن كان على ذاك يعني الاتجاه. طيب، أهل المشرق إلى أين يتجهوا؟ يتجهوا الشام، نعم، وهكذا يستدبروا. وأهل المغرب أيضا كذلك، أين يتجهون؟ لا، يعني إلى الشام كذلك، لأنهم إذا المشرق إذا قربوا فإن سيكون اتجاه اتجاه إلى الكعبة. حديث عبد الله بن عمر، من يحفظه؟ وارفع صوتك. طيب، حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند حال قضاء الحاجة؟ النهي للتنزيه، والمسألة فيها ثمانية أقوال. طيب، من قال يحرم الاستقبال ويكره الاستدبار؟ هذا أيضا قول قريب. حكم استقبال بيت المقدس جائز، لأنه لم يثبت في ذلك دليل. وأيضا حديث عبد الله بن عمر، وفي رواية مستقبل بيت المقدس. حكم استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة لا يكره بل جائز، ما هناك دليل يمنع. ونستفيد من هذا أن طالب العلم يمشي مع الأدلة ومع ثبوتها، أي نعم، وإلا لو يعني تماشى مع الأقوال والأدلة التي تذكر بدون تمحيص لصحتها من ضعفها، ربما أدى به إلى أشياء يعني ليست بالسهل، من حيث أنه مثلا إذا قلنا لقاضي الحاجة لا تستقبل، لا تستدبر، لا تشرق، لا تقرب، لا تولي وهكذا من هذه الأمور. تقدم كلام الشوكاني رحمه الله. حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ما هي العنزة؟ لا، هي عصا في أسفلها حديدة يقال لها زج، نعم، باقي معروف دخول الخلاء سهل. ما حكم الاستنجاء؟ واجب، وبعضهم قال شرط، بحيث أنه يجب عليه إزالة ماذا؟ الخارج من السبيلين، الآيط والبول. والذي قال مستحب هذا قول ليس بصحيح. طيب، وصلنا إلى هذه المسألة هكذا. أخذناها. طيب صفة الإنقاب الماء، صفة الإنقاب الماء يزيل الخارج أو يزيل النجاسة حتى لا يبقى لها أثر، حتى لا يبقى لها أثر. ولم يأتي ولم يثبت دليل على ماذا، على العدد، بحيث أنه يصل ثلاثا خمسا، لا، حتى إنقاء المحل ما أخذنا، هذا ما أخذنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسائل المتبقية. طيب صفة الإنقاء بالماء، صفة الإنقاء بالماء، القول الأول لا يعتبر في صفة الإنقاء بالماء عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، الحديث وفيه: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاصلي عنك الدم ثم صلي. أخرجه البخاري ومسلم. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بأصل الدم ولم يأمرها بعدد معين، وهكذا الأحاديث الواردة في هذا المعنى ليس فيها ذكر عدد. وعلى هذا فهذا القول أنه إذا تأوط أو بال يأصل ما خرج من القبل والدبر ولا سيما الآيط حتى يحصل الإنقاء للمحل، ولا يتقيد بعدد، فقد يحصل مرتين أو ثلاث أو خمس أو ست أو أكثر من ذلك أيضا. وفائدة هنا أنه أيضا لم يأتي الإيتار في هذا الباب، ما تقول أصل يعني أستنجي بالماء ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولكن تأصل حتى يذهب ويحصل الإنقاء، إنقاء المحل. هذا القول الأول. القول الثاني: يأصل المحل سبع غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة. حجة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بأصل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعة، والحديث قد تقدم. وأجيب عن هذا أن هذه نجاسة مؤلظة. نعم. القول الثالث: أصل المحل ثلاث غسلات، وهو القول الثالث في مذهب الحنابلة. حجتهم حديث سلمان رضي الله عنه الذي تقدم في المسألة قبل هذه وفيه: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، الحديث قد تقدم. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هناك فرقا بين الماء والأحجار، فالأحجار لا تزيل النجاسة بالكلية، ولذلك اشترط العدد، بخلاف الماء فإنه يزيل عين النجاسة حتى لا يبقى لها أثر. قلنا الراجح والقول الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك تعيين عدد ولا أمر به، والله أعلم. وعلى هذا إذا تأوط أو بال عليه أن ينقي المحل، أي نعم بهذا الماء حتى لا يبقى له أثر، هذا هو المطلوب. ولا يلزم من ذلك عدد معين، وأيضا لا يلزم من ذلك إيتار، بحيث أنه لا يقطع إلا على وتر، لأنه لم يأتي في ذلك دليل، وإنما الإيتار جاء في الاستجمار كما تقدم ذكره. مسألة أخرى: إذا اقتصر على الأحجار مع وجود الماء، إذا اقتصر على الأحجار مع وجود الماء، فمثلا هذه المسألة عنده أحجار وعنده الماء موجود، هل إذا اقتصر على الأحجار وترك الماء يجزئ أم لا يجزئ؟ هذه المسألة قال ابن قدامة رحمه الله: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم، لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقال القرطبي رحمه الله: وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا، القرطبي مالكي من المالكية، وابن حبيب أيضا مالكي من أصحابنا، فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء، وهذا ليس بشيء، إذ قد صح في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل الحجارة مع وجود الماء، في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها. فهذه حاصل هذه المسألة أنه إذا وجد الماء ووجدت الحجارة فاقتصر على الأحجار جاز ولا شيء عليه، ونقل الإجماع كما ترى، ولا يخالف إلا النزر اليسير ابن حبيب. نعم، لكن سيأتي أيهما أفضل، هل الماء أم الأحجار، سيأتي من حيث الأفضلية. والكلام هنا على الإجزاء والجواز، هل يجزئ هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء. طيب هذه المسألة، أيما أفضل الاستنجاء بالماء أم بالأحجار؟ أيما أفضل الاستنجاء بالماء أم بالأحجار؟ القول الأول الاستنجاء بالماء أفضل. طيب الاستنجاء بالماء أفضل، وهو قول جمهور أهل العلم، حجتهم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، قالوا ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف. القول الثاني الاستجمار بالأحجار أفضل، وهي رواية عن أحمد وروي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير ورواية عن حذيفة رضي الله عنهم أنهم أنكروا الاستنجاء بالماء، وكذا روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن. حجة هذا القول أنه المعروف عند أكثر الصحابة، قالوا ولأن الماء مطعوم فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له، ولأن الاستنجاء به إتلاف له. الراجح والقول الأول. حاصل هذه المسألة أنه إذا وجد الماء والأحجار فأيهما يقدم من حيث الأفضلية؟ لا شك أن الأفضل هو الماء، لأنه ينقي المحل نعم إنقاء تاما، بخلاف الأحجار فإنه مهما تحرى فقد يبقى ولو الشيء اليسير، وقد تقدم معنا الكلام على الاستجمار. طيب بقي ما ذكر عن الصحابة أنهم كرهوا الاستنجاء بالماء، الله أعلم، ينظر ثبوت ذلك عنهم. وعلى كل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم كما في حديث أنس الذي ذكره المؤلف، وأنه استنجى بالماء. وعلى هذا فالأفضل يعني ماذا؟ أن يستنجي بالماء نعم إذا وجدت الأحجار فيقدم الماء، هذا هو الأفضل. مسألة أخرى، هل يجمع بين الحجارة والماء؟ هل يجمع بين الحجارة والماء؟ إيش معنى هذا؟ معنى أنه يبدأ فيستنجي فيستجمر بالأحجار، ثم بعد ذلك يتبع الأحجار بالماء. فهل له أن يجمع عملا؟ هل له أن يجمع بين الحجارة والماء أم يكتفي بأحدهما؟ هذه المسألة ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة لتخفيف النجاسة ثم يتبعها الماء. حجتهم حديث ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. أخرجه البزار كما في كشف الأستار، وسنده ضعيف جدا لأنه من طريق عبد الله بن شبيب ومحمد بن عبد العزيز بن عمر، كلاهما متروك. يعني الحديث الذي فيه الجمع بين الحجارة والماء ضعيف جدا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله الجمع بين الحجارة والماء بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الألوف في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم في رجال يحبون أن يتطهروا فضعيف الإسناد لا يحتج به، ضعفه النووي والحافظ وغيرهما. وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون ذكر الحجارة، ولذلك أورده أبو داود في باب الاستنجاء بالماء، ولو شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة. قلت أما القول بأن الجمع بين الحجارة والماء غلو في الدين ففيه نظر. لماذا فيه نظر؟ هذا ما هو من باب التعبد، هذا من باب إزالة النجاسة، هذا من باب إزالة النجاسة. فباب النجاسة ما يشترط لها نية، لو كان من باب التعبد لقلنا يشترط لها، ليشترط لها ماذا؟ يشترط لها النية. فمثلا إنسان معه ثوب نجس وجاء المطر وصب عليه وذهبت النجاسة، فهل زال أم لابد أن يغسله وينوي؟ ما يلزم كما سيأتي إن شاء الله. هذه المسألة ذكر هذه المسألة أهل العلم أنها هذه من باب التروك، من باب التروك، ترك الصدقة، ماذا، ترك الزنا، ترك السرقة، ترك هذه الأشياء. ما يلزم يقول أنا أنوي أن أترك الزنا صلى الله عليه وسلم، أو يقول أنا أنوي أن أترك السرقة، أو أنوي أن أترك الخمر، ما يلزم هذا، هذه من باب التروك. وهكذا أيضا ما يلزم أنه إذا حصلت له نجاسة في ثوبه أنه ينوي أصل هذا الثوب، وأنه إذا لم ينوي لم ترتفع النجاسة أو ما زالت النجاسة باقية. هذا معناه. قلت أما القول بأن الجنب بين الحجارة والماء غلو في الدين ففيه نظر والله أعلم، والذي يظهر جوازه لأنه من باب إزالة القاذورات، وإزالته بهذه الطريقة أبلغ في التنظيف والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء، وهذا لا أعلم ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. فهذا أنه إن جمع بين الحجارة والماء جائز، أي نعم جائز والله أعلم. والاكتفاء كما سمعتم يعني الاكتفاء بأحدهما هذا أمر آخر يعني قد تقدم. مسألة أخرى: ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. هذه المسألة فيما إذا انتقض الوضوء، رجل كان على وضوء أكل يعني من لحم الإبل، نقول انتقض وضوءه، ماذا عليه؟ عليه الوضوء. طيب هل يجب عليه أن يستنجي يغسل قبله ودبره؟ الجواب لا. رجل مثلا على طهارة، ماذا، خرج منه ريح كما يقال فشاء أو ضراط، طيب فنقول في هذا الحال انتقض وضوءه، هل عليه أن يغسل قبله ودبره؟ الجواب لا، إنما عليه الوضوء. والوضوء من أين يبدأ؟ يغسل كفيه وهكذا يتمضمض ويستنشق، وهكذا غسل الوجه إلى آخره. والاستنجاء أصل القبل والدبر ليس من الوضوء بالإجماع، نعم، لا كما يفعله كثير من العوام أنه إذا يعني حصل انتقاض وضوء إما عن طريق مثلا يعني خروج الريح يعني يذهب، لابد أن يغسل ماذا دبره وهكذا وقبله، هذا ليس بصحيح. متى يحتاج إلى أصل القبل والدبر؟ متى يحتاج إلى أصل القبل والدبر؟ يحتاج إلى ذلك فيما إذا تأوط أو بال، نقول يجب عليك، وأهل العلم يقولون يشترطون إزالة هذه النجاسة فقط، نعم هذا. أما إنسان انتقض وضوءه سواء لمس ذكره بدون حائل كما تقدم، وهكذا أيضا أكل من لحم الإبل، أو كذلك فساء وضراط أو غير ذلك من النواقض، نقول هل تحتاج إلى أن ماذا تتأوض؟ قال لا، نقول خلاص عليك الوضوء، والوضوء يبدأ من أصل الكفين وهكذا المضمضة والاستنشاق وما بعده. هذه المسألة ونقل على هذا الإجماع. قال الخرقي: ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله يعني به أحمد بن حنبل: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. وقال النووي: أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم. فهذا كما سمعتم نقل الإجماع أن من انتقض وضوءه عليه الوضوء، وليس عليه أن يغسل قبله ودبره. طيب ما حكم النية للاستنجاء؟ ما حكم مسألة أخرى؟ طيب ما حكم النية للاستنجاء؟ القول الأول الطهارة من الخبث لا يشترط لها نية، ومنه الاستنجاء وهو قول جمهور أهل العلم، بل نقل على هذا الإجماع، قلنا بل نقل الإجماع أنه لا يشترط لها النية. قال النووي أما الحكم الذي ذكره وهو إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة إجماع المسلمين عليه. قلت حجتهم أن الطهارة من الخبث من باب التروك، وهو لا يحتاج إلى نية، كترك الزنا والخمر، فلو أن المطر نزل على ثوب نجس فزالت النجاسة، طهر الثوب ولو لم ينوي، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. هذا القول الأول، ومعنى هذا من باب التروك أي أنك تترك هذه الأشياء. نعم، فعلى هذا لو أن مثلا إنسان أن إنسانا عنده ثوب نجس، فجاء مجنون وأصل هذا الثوب بدقة، ووجد الثوب قد ماذا طهر، هل ارتفعت النجاسة أو ذهبت أم لا، أم لابد أن يأصل هذه النجاسة وينوي عند الأصل أصل النجاسة؟ الجواب لا يلزم، أي نعم، لأن المجنون إذا فعل شيئا ما عنده قصد ولا نية، وإنما يفعل هكذا. طيب مثلا عندك ثوب، فجاء الصبي يلعب، أخذ هذا الثوب ورمى في برميل ماء وجلس يدور يلعب، ما يريد يغسل النجاسة ولا حول نجاسة. طيب بعدين وجدت الثوب قد زالت النجاسة، هل زالت أم لا؟ زالت النجاسة. فإذا إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، نية إزالة النجاسة عند أصلها. نعم، وكما سمعتم أقوال أهل العلم، لأن هذا من باب التروك، يقولون ما يشترط ولا يلزم أن تنوي. وعلى هذا ففي هذه المسألة استنجاء إنسان تأوط بال، نعم نقول يشترط أن تزيل هذه النجاسة. طيب هل تنوي أم لا؟ الجواب لا تنوي، أي نعم، ما هنا ما يلزم النية، أي نعم. طيب أيضا هل يلزم التسمية؟ أن يقول عند أصل قبله وذبره بسم الله، هذا في خلاف، بعض أهل العلم قال لابد أن يسمي، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيما أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت، وعلى هذا لا يسمي، بل التسمية في هذا إما أن تقول مكروهة أو تقول محدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بذلك أي بالتسمية، وقد جاءت أحاديث وفيها يعني مسائل في حال قضاء الحاجة لم يأتي منها هذا، سيأتي أصل جنابة سيأتي. وأيضا هناك مسألة أيضا أخرى، إذا أراد أن يأصل قبوله دبره، هل يبدأ بالقبول أم يبدأ بالدبر؟ مسألة ذكروا 6 أقوال، بعضهم قال يبدأ بقبوله، بعضهم قال لا يبدأ بدبره، بعضهم قال يعني فصل، والذي يظهر أنه الأمر في ذلك واسع، لأنه لم يأتي دليل يدل على أنه يبدأ بالقبول أو الدبر، فعلى حسب ما يتيسر له، إن شاء بدأ بقبوله وإن شاء بدأ بدبره، وإلا فالخلاف كما سمعتم 10 أقوال ذكرها أهل العلم، لكن ما الدليل للقول الأول وهكذا القول الثاني وهكذا الثالث وهكذا الرابع؟ لم نجد لهم دليلا، أو لم نجد دليل لكل قول يعني على ما قال. فإذا كان الأمر كذلك وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يستند، فالأمر في ذلك واسع، إن شاء بدأ بقبله وإن شاء بدأ بدبره. طيب القول الثاني، تشترط النية في الاستنجاء من المذ خاصة، وهو قول أكثر المالكية، حجتهم حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكانة ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. اخرجه البخاري ومسلم. قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم. ما هو القول الأول؟ قد خرجنا وهو أنه لا يشترط لإزالة النجاسة ماذا؟ النية. وكذلك أيضا التسمية أيضا لا يسمي، فإن سمى فالقول إما أن يقال مكروه أو يقول محدث هذا الفعل. وهكذا أيضا لا يشترط أن يبدأ بقبوله أو بدبره، الأمر في ذلك واسع. أي نعم، على حسب ما يتيسر له، لعدم ثبوت دليل يدل على هذا أو ذاك. طيب مسألة أخرى، يستحب لمن أراد قضاء الحاجة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يستحب لمن أراد قضاء الحاجة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وقال النووي رحمه الله: وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب، كذا صرح به الشيخ أبو حامد بن الصبا والمتولي وغيرهم. استحب ألا يرفع ثوبه وهو قائم، وإنما يدنو ثم يرفع ثوبه ثم يجلس، هذا الذي ينبغي. وهذا الأدب مستحب. قلت دليل هذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. وهو في الصحيحة حتى يدنو أي يقرب من الأرض. وحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. فهذه المسألة حاصلها أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه وهو قائم. وهذا يحصل كثير من العوام، أنه ربما هو قائم ونزل ثيابه، ربما انكشف عورته وهكذا القبل والدبر، ثم بعد ذلك جلس، وهذا لا يجوز. نعم هذا الفعل لا يجوز، بل إذا أراد أن ماذا يقضي حاجته يدنو من الأرض ثم يسحب ثوبه هذا. طيب مسألة أخرى، البعد والاستتار عند قضاء الحاجة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. أخرجه الترمذي وأبو داود، وهو حديث حسن وهو في الصحيحة. وعن عبد الله وعن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. أخرجه النسائي وأحمد وسنده صحيح وهو في الصحيحة. قال النووي رحمه الله في المجموع: أما حكم المسألة فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع. طيب العورة أين العورة؟ عورة الرجل على الصحيح ما بين سرته وركبته. نعم، وأيضا عورة مخففة وعورة مؤلظة. المخففة هي ما بين السرة وماذا؟ المؤلظة هي القبل والدبر، هذه عورة مؤلظة، بحيث أنه لا يجوز ويحرم أن يكشفها أمام ماذا؟ الناظرين، لا يجوز ويحرم هذا الفعل. بقي إذا كانت هناك يعني ماذا يعني ضرورة وأشياء، إما لدكتور أو لشيء من هذه الأمور، فهذه مسألة أخرى. لكن من حيث أنه يعني في حالة الاختيار لا يجوز ويحرم عليه أن يكشف عورته المؤلظة القبل والدبر. وهناك عورة مخففة أيضا ما بين يعني ما هو أنزل من ذلك إلى الركبة وهكذا إلى فوق إلى السرة، كذلك هذه عورة مخففة. نعم على الصحيح. فيستحب إذا أراد أن يقضي حاجة أن يبعد، يبعد حتى لا يراه الناظر بقدر ما يستطيع. لكن إذا كان في صحراء تبعد ربما كيلو والرائي ينظر إليك، لكن كلما بعد يعني تكف ما ترى يعني بدقة، وإنما يرى هيكل. الأمر سهل، وعلى كل اتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يحاول أن يبعد عن النظر بقدر ما يستطيع. طيب مسألة أخرى، حكم الكلام حال قضاء الحاجة. حكم الكلام حال قضاء الحاجة، يقضي حاجته ويتكلم، ما حكمه؟ قال النووي رحمه الله، وهذا الذي ذكره المصنف يعني بالشيرازي في المهذب، من كراهة الكلام حال قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا يستوي فيه في الكراهة جميع الكلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف أو طلب ما ليستنجي فلا بأس. وحاصل هذه المسألة أن وهي الكلام حال قضاء الحاجة أنه يكره، أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة إلا ما لا بد منه. ما هو الذي لا بد منه؟ أنت في الحمام يعني تظن أن هناك ماء، جلست لقضاء الحاجة، أردت أن تصل ماذا تستنجي، وإذا بالماء غير موجود، فهذا في هذا الحال تحتاج إلى أن تنادي لمن كان في الخارج أن يأتيك بشيء من الماء، فهذه حاجة. وهكذا أنت تستنجي انقطع الماء، كان في صندور ينزل الماء بعد قليل انقطع، وأنت في أثناء ماذا الاستنجاء أيضا لحاجة. كذلك إنسان مثلا ربما يقع في بئر، أعمى يمشي وهو ماشي إلى بئر، ربما يقع في هذه الحفرة في بئر أو في غيرها مما يتضرر، فهذا ما نقول هذا هنا مستحب، نقول يجب عليك ويحرم عليك السكوت، يجب عليك أن ترشده، نعم، تقول له قف، أو أمامك حفرة أو أمامك بئر أو أمامك يعني شيء مما يؤذيه أو مما يتلفه. وهكذا الصبي إذا اقترب من النار، وهذه على حسب الحالات، فقد يكون الكلام واجبا، أي نعم يجب عليك أن تتكلم وأنت في حال قضاء الحاجة كما تقدم، وقد يكون مكروها وقد يكون يعني جائزا للحاجة كما تقدم. طيب هنا مثلا حكم ذكر الله، حكم ذكر الله حال قضاء الحاجة ونحوها، ما الفرق بين هذه المسألة والذي قبلها؟ الأولى يعني الأولى يعني كلام بدون شيء، لكن هنا ذكر الله، هل يسبح، هل يذكر الله من هذا الكلام؟ طيب الوقت ضيق، هذه نجعلها إن شاء الله غدا للغد إن شاء الله. طيب هنا يقول والذي يغسل يخرج ثيابه ثم يقضي حاجته، كيف التفصيل؟ كيف الذي يغسل يخرج ثيابه؟ والذي يغسل يخرج ثيابه إذا كان قضاء الحاجة في الحمام وكذلك الغسل، فهل يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدن من الأرض؟ الأمر في ذلك سهل، لأنه في الحمام يعني مستور، وكذلك أيضا يجوز أن يغتسل عريان كما سيأتي إن شاء الله في الغسل، إذا تأوط أو بال ثم استنجى بنية الوضوء ثم توضأ في وقت آخر بدون استنجاء، تقدم هذا الكلام من يجيب عليه؟ التأوط يعني البول والآيط ليس من ماذا؟ ليس من الوضوء بالإجماع، فأنت تأوط قضيت حاجتك، يجب عليك إزالة هذه النجاسة من بدنك، هكذا أم لا؟ وجب عليك، فبعد ذلك توضأ حتى ولو بعد ساعة أو ساعتين وضوء معروف. كيف لمس النساء؟ تقدم معنا أن المس المرأة لا ينقض الوضوء، شهوة أو بغير شهوة. هذا المسألة تقدمت، هذه كلها مسائل تقدم لحم الإبل وكذا. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.